نعوذ بالله. قال أصحابنا وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا من التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، فهذا أنواع، فهذه أنواع، أنواع العبادات البدنية أو المالية أو المركبة منهما. لا يفعل عند القبر شيء من العبادات إلا الصلاة على القبر إذا لمن لم يصلي عليه قبل الدفن فيصلي عليه، وما عدا ذلك لا يفعل شيء من العبادات إلا الصلاة على الميت إذا لم يصلي عليه قبل دفنه، أو الوقوف للدعاء له بعد دفنه، أو السلام عليه عندما يزوره سلم عليه ويدعو له. أما أن يدعو لنفسه أو يدعو لغيره عند القبر من الأحياء فهذا لا يجوز، لأن هذا من وسائل الشرك ومن الغلو في القبور ومن اتخاذ بقعة للدعاء لم يرد الدليل على تخصيصها. ذكر الشيخ أنه لا يجوز التصدق عند القبر، نعم، تصدق بنقود، تصدق بطعام عند القبور، أن هذا لا يجوز لأن هذا من البدع. فالصدقة مشروعة، الصدقة مشروعة، ولكن في غير هذا المكان. تخصيص الصدقة بمكان لم يدل عليه دليل هذا يكون من البدع. ومثل هذا ما يفعله بعض الناس الآن وهو شيء جديد وحدث خصوصا عند بعض الشباب هداهم الله، أنهم يحضرون المياه الباردة ويوزعونها على الناس عند الدفن، يتبعون بها الجنازة، يتبعون بها الجنازة ويوزعونها على المشيعين. هذا مبدأ وفتح باب للمجيء بالطعام والمجيء بالصدقات عند القبور، فالواجب سد هذا الباب. نعم، إذن حرام اتباع الجنازة بالماء البارد للشراب، يكره شربه، يحرم. إذا رتب هذا وقصد يكون بدعة. هو يقصد لا شك الإحسان لأتباع الجنازة المشيعين. لا، أما إنسان يأتي معه بماء، بقارورة ماء ويشرب إذا عطش ما يخالف، إذا جاء بها معه صاحبها معه يخاف يعطش أو أنه فيه سكر أو فيه يحتاج إلى ماء. إيه نعم، إنسان خاص يحتاج إلى ماء لا بأس. أما أننا نجيب ماء مياه ونجيب صناديق من القوارير والمعلبات ونوزعها على المشيعين فهذا يفتح باب شر كبير. نعم، وهو من أنواع الإطعام والتصدق عند القبر، يفتح الباب للطعام ولغيره. نعم.